طولا وقورا صبورا شكورا راضيا حليما رفيقا لا لعانا ولا سبابا ولا منانا ولا مغتابا ولا عجولا ولا حقودا ولا بخيلا ولا حسودا. عباد الله، ومن مظاهر تلك الأصول العامة وفروعها الجزئية من رياحين السنة توجيهات سامية وإرشادات عالية مبثوثة في ثنايا سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، كقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد، وكقوله أيضا: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. إخوة الإيمان، من الأخلاق الحسنة ما يكون الإنسان مجبولا عليه، ومنه ما يكون منالا بالاكتساب والمجاهدة قابلا للتعديل والتقويم. فالأخلاق غرائز كامنة تظهر بالاختيار وتقهر بالاضطرار، فعلى المسلم المجاهدة في تهذيب أخلاقه وتقويمها. قال عليه الصلاة والسلام: إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطه ومن يتوقى الشر يوقه. وكان يقول في دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه تجدوه غفورا رحيما. الحمد لله مبدئ البرايا مجزل العطايا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخوة الإيمان، أما أسباب اكتساب حسن الخلق فهي كثيرة، وأولها سلامة العقيدة. فشأن العقيدة عظيم وأمرها جليل، فكل انحراف في السلوك إنما هو ناتج عن خلل في العقيدة. فآداب الظواهر عنوان آداب البواطن، آداب الظواهر عنوان آداب البواطن، وحركات الجوارح ثمرات الخواطر. فالناس إذا صحت عقائدهم زكت نفوسهم واستقامت أخلاقهم تبعا لذلك. ثانيا الدعاء، فهذا أعظم الناس أخلاقا وأكملهم صفاتا، يدعو ربه أن يرزق حسن الخلق بقوله: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. ثالثا المجاهدة، فمجاهدة النفس على حسن الخلق وكبحها عن سيئها يجعلها تتحلى بأحسن الأخلاق ويقرب عون الله تعالى. قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ومن ذلك المحاسبة بنقد النفس، إذا ارتكبت أخلاقا دميمة وحملها على عدم العودة، ومنه التفكر في عواقب سوء الخلق بتأمل فيما يجلبه من الأسف الدائم والهم اللازم والحسرة والبغض في قلوب الخلق. فاتقوا الله أيها المؤمنون وتخلقوا بحسن الأخلاق وتخلقوا بأحسن الأخلاق لعلكم تفلحون. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. اللهم إنا نسألك حسن الخلق، ونسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن دعوة لا تسمع. اللهم إنا نسألك البر والتقوى، ومن العمل ما ترضى. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.